أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الأمر الثالث أنه لا إشكال في حجية الإجماع المنقول بأدلة حجية الخبر إذا كان نقله متضمنا للنقل السبب والمسبب أم حس لو لم نقول بأن نقله كذلك في زمان الغيب موهول جدا. الغرض من أفضل الأمر السادس نقل الإجماع، كيفية نقل الإجماع على أقسام. بعض هذه الأقسام يكون حجة، وبعض هذه الأقسام ليس بحجة. القسم الأول من هذه الأقسام بأن ينقل ناقل الإجماع السبب والمسبب عن حسين، والمراد من السبب هو الاتفاق، والمراد من المسبب هو قول المعصوم كما ذكرنا. ينقل الناقل السبب والمسبب عن حسين، حصلهما عن حسين، وذلك فيما إذا كان الإجماع إجماعا دخوليا، اتفق جماعة وفيهم المعصوم، فناقل الإجماع حصل قول المعصوم وحصل هذا الاتفاق عن حسين. على هذا الفرض يكون الإجماع حجة، لأن الإجماع على هذا الفرض إخبار عن حسين، فتشمله أدلة حجية أخبار الأحاد، لأن هذه الأدلة تدل على حجية الخبر إن إذا كان عن حسين. الإجماع على هذا الفرض يدل بالتزمن على قول المعصوم. القسم الثاني أن الاتفاق وإن كان حسنه ناقل الإجماع أم حسين، ولكن لازم هذا الاتفاق هو قول الإمام بالملازمة العقلية كما في الإجماع اللطفي، أو بالملازمة العادية كما في الإجماع الحسن. فنقل الاتفاق يكون عن حسين، ونقل المسبب هو قول المعصوم وإن كان عن حسين، إلا أنه لازم لهذا الاتفاق في نظر الناقل وفي نظر المنقول إليه. فالإجماع على هذا الفرض أيضا يكون حجة. القسم الثالث بأن يكون نحن السبب المحسن فضلا عن المسبب، بمعنى أن الناقل الإجماع يرى اتفاق مشاهد من الفقهاء على حكمه، ومن هنا يحصل له الحق باتفاق الكل، واتفاق الكل لازم لقول المعصوم، لازمه قول المعصوم، يكون كاشفا عن قول المعصوم. هذا القسم الثالث يكون مورد للإشكال، إذ لا يكون الخبر لا باعتبار السبب ولا باعتبار المسبب أم حسين، والأدلة دالة على حجية خبر الواحد تدل على حجية الخبر إذا كان عن حسين، وهذا ليس عن حسين. فهذا القسم الثالث لا يكون حجة. هذا باعتبار نقل السبب. وأما باعتبار نقل المسبب أيضا يكون الإجماع على أقسام، تارة المسبب في نزل منقول إليه كان لازما للإجماع الذي ينقل إليه فيكون حجة، وتارة لا يكون لازما للإجماع الذي ينقل إليه فلا يكون حجة إلا بعد انزمام ما يحسده المنقول إليه ويزمه إلى ما نقل إليه، إذا أصبح المجموع مما يلازم قول المعصوم فيكون حجة وإلا فلا. هذا مجمل الكلام والتفصيل في عبارة المسنف. الأمر الثالث إنه لا إشكال في حجية الإجماع المنقول، حجية بأدلة حجية الخبر. متى لا إشكال في حجية الإجماع المنقول؟ إذا كان نقله نقل الإجماع متزمنا لنقل السبب والمسبب، ناقل الإجماع ينقل السبب وهو اتفاق العلماء، وينقل المسبب أيضا وهو قول الإمام، ونقل السبب والمسبب عن حسين، نقل كليهما كان عن حسين كما في الإجماع الدخولي. لو لم نقل بأن نقله كذلك في زمان الغيبة موهوم جدا. هذا هو الإشكال على هذا النقل. نقل هذا أي نقل المسبب عن حسين في هذا الزمان ضعيف، يعني موهوم ضعيف، إذ في هذا الزمان يكون الإمام غائبا عنا، فلا يمكن أن يسمع من الإمام الحكم عن حسين ثم ينقله إلى المنقول إليه. وكذا لا إشكال في حجية الإجماع إذا لم يكن متزمنا له، الإجماع لم يكن متزمنا لقول المعصوم بل كان ممحزا لنقل السبب فقط عن حسين، إلا أنه كان سببا لقول المعصوم بنزل المنقول إليه أيضا عقلا كما في إجماع اللطفي، أو عادة أو اتفاقا كما في الإجماع الحدسي، فيعامل حينئذ مع المنقول مع الاتفاق المنقول معاملة محسنة إذا حصل المنقول إليه هذا القدر من الاتفاق يكون حجة، وإذا نقل هذا أيضا يكون حجة في الالتزام بمسببه بأحكامه بأحكام المسبب وأساسه. هذا الإشارة إلى القسم الثاني. وأما القسم الثالث، وأما إذا كان نقله للمسبب لا عن حدين، نقل ناقل عن مسبب أيضا لا يكون عن حدين بل عن حدث حدث من اتفاق البعث المشهور اتفاق الكل، بل بالملازمة السابقة عند الناقل بوجه من الوجود وغير ثابتة عند المنقول إليه. ففي إشكال في هذا القسم الثالث، إشكال أظهره عدم نهوض تلك الأدلة على حجية هذا القسم الثالث، إذ المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك، أي غير هذا الخبر الذي يكون عن حدثين، بل هو الخبر عن حدثين، كما أن المنصرف إليه من الآيات والروايات ذلك أي الخبر عن حدثين على تقدير دلالتهما، خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل مثلا في اعتقاد الملازمة على هذا الفرض لا يكون حجة، خصوصا على هذا الفرض. هذا فيما إذا انكشف الحال، وأما فيما إذا اشتبه الحال لا يعلم المنقول إليه هل هذا النقل يكون عن حدثين أو عن حدثين، فمقتضى بناء العقلاء أن هذا النقل يكون عن حسين، يبني على كون النقل عن حسين، فلا يبعد أن يقال بالاعتبار. لماذا؟ فإن عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء، وهم أي العقلاء كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه عن حسين يعلمون به يعملون به بخبر الثقة فيما يحتمل كونه عن حسين، لا يعتدون باحتمال كون الخبر عن حسين، حيث إنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشيء على التوقف، ليس بناؤهم على التوقف والتفتيش عن أنه عن حسين أو عن حسين، بل يبنون من البداية على أن هذا عن حسين فيكون حجة، بل العمل على طبقه والجرح على وفقه بدون ذلك، أي بدون تفتيش وبدون الفحص. نعم لا يكون أن يكون بناؤهم على ذلك فيما لا يكون هنا أمارة على الحفظ أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة. نعم لو كان هناك قرينة على أن هذا النقل يكون عن حسين، أو قرينة بأن نقل هذا القسم من الإجماع ليس بينه وبين قول المعصوم ملازمة مثلا، فلا يكون حجة على هذا الفرق هذا. لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا كالإجماع المدفين، فلا اعتبار لها، فلا اعتبار لهذه الإجماعات المنقولة ما لم ينكشف أن النقل السبب كان مستندا إلى الحس. فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها ولو بملاحظة حال الناقل وخصوص موضع النقل، فيؤخذ في ذلك المقدار، هل ذلك المقدار مقدار اتفاق الكل أو مقدار اتفاق جمهور من الفقهاء، فيؤخذ بهذا المقدار مثلا مقدار اتفاق المشهور من الفقهاء، فعلى المنقول إليه أن يحسن سائر الأقوال والأمارات حتى أصبح المجموع من المنقول إليه والمحصل مقدارا يكون سببا لكشف قول المعصوم فيكون حجة، مجموع المنقول والمحصل يكون حجة فيؤخذ بذلك المقدار ويعامل معه ما ذلك المقدار كأنه المسبب، فإن كان بمقدار تمام السبب في اتفاق الكل فيؤخذ به ويكون الإجماع حجة، وإلا إذا لم يكن بهذا المقدار فلا يجدي نقل هذا الإجماع ما لم ينزم إليه مما حسله مما حسل المنقول إليه أو نقل له من سائر الأقوال، ناقل الآخر نقل سائر الأقوال أو سائر الأمارات ما به تم، ما به أي ما بالزميمة يتم السبب، فيكون الإجماع حجة. فافهم لعله إشارة، فافهم لعله إشارة إلى أن هذا على هذا الفرض لا يكون الحجة هو الإجماع، بل الحجة هو الأمارات الخارجية التي ذمت إلى الإجماع، وهذه الأمارات الخارجية هي سبب العلم بقول الإمام، فلا يرجع الاعتبار والحجية إلى الإجماع. والحاكم فتلخص بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام بالتزمن كالإجماع الدخولي، أو بالالتزام كالإجماع الغير الدخولي الحسي مثلا أو اللطفي، كخبر الواحد في الاعتبار. الإجماع من جهة حكاية رأي الإمام كالخبر الواحد في الاعتبار، غاية الأمر بهذا الشرط إذا كان من نقل إليه المنقول إليه ممن يرى الملازمة بين رأي الإمام عليه السلام وبين ما نقله من الأقوال بنحو الجملة، أي نقل الأقوال بنحو الجملة والإجماع كما في الإجماع. وتعم هذا القسم أدلة اعتبار الإجماع وينقسم بأكثر أدلة اعتبار خبر الواحد، وينقسم بأحسام خبر الواحد، خبر الواحد متواتر، خبر الواحد خبر أكثر، خبر المتواتر، خبر الواحد الضعيف الموثق صحيح، ينقسم بهذه الأحسام وينقسم بأحسام خبر الواحد. ويشاركه في أحسامه، يشارك هذا القسم من الإجماع في أحكام الخبر الواحد، وإلا لم يكن مثله في الاعتبار، وإلا أي لو لم يكن هذا النقل عند المنقول إليه لم يكن الملازمة بين الاتفاق وقول المعصوم، لم يكن مثل الخبر الواحد في الاعتبار من جهة الحكاية، هذا نظرا إلى المسبب. وأما من جهة نقل السبب فهو أي الإجماع في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع، مثل ما إذا نقلت على التفصيل، ما نقلت على الإجمال مثل ما نقلت على التفصيل. مثلا إذا نقل على التفصيل قول فلان وفلان وفلان وفلان إلى المية، هذا حجة بالنسبة إلى ما نقول إليه، يعني كأن هذا حسن المنقول إليه هذه الأحوال. وإذا نقل قول مئة فقيه بعنوان الإجماع أيضا كالمنقول بالتفسير، يثبت هذا المقدار عند المنقول إليه، فإذا كان هذا المقدار ملازما لقول الإمام فيكون حجة، وإذا لم يكن ملازما لقول الإمام أي لم يكن سببا تاما لقول المعصوم فلا يكون حجة، إلا إذا انزم إليه سائر الأمارات والأقوال التي يحسدها المنقول إليه. ما نقلت على التفصيل فلو زم إليه مما حسله أو نقل له من أقوال سائرين أو سائر الأمارات زم مقدار كان المجموع من أي من المنزم وما نقل بلفظ الإجماع كان المجموع بمقدار السبب التام، كان المجموع كالمحسن يكون حجة، ويكون حال المجموع كما إذا كان منقولا مثلا مجموع المحسن والمنقول كما كان كله منقولا، ولا تفاوت في اعتبار الخبر بينما إذا كان المخبر به تمامه تمام الخبر أو ما له دخل في الخبر كما إذا كان المخبر به ثقة الراوي أو ضعف الراوي أو كون سرد الرواية صحيحا وبه قوامه، بذلك المنقول به يكون قوام الخبر كما يشهد به حجية الخبر بلا ريب في تعيين حال السائل ككون السائل ثقة أو عادل أو فاسق، وتعيين قضية وخصوصية القضية الواقعة المسؤولة عنها، قضية التي متزمنة لحكم وسأل السائل عن حكم تلك القضية. من باب المثال إذا سأل السائل عن حكم طهارة البئر كيفية طهارة البئر إذا وقع فيها الفار ما حكم هذا، إذا قال الإمام في الجواب حكم طهارة هذا القسم من البئر أن يخرج من البئر كم دلو من الماء مثلا كما في أول شرح اللغة، فيثبت تثبت هذه القضية بنقل السائل مثلا وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه أي تعيين مراد إمام عليه السلام من كلامه، وينبغي التنبيه على أمور. الحمد لله.